بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا النظم المبارك والموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب، العلامة محمد مولود بن أحمد فال العقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع. نعم. وسغض. قال رحمه الله: وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى كثيرا من أمراض النفوس وأدواء القلوب التي يجب على كل مسلم أن يعالج نفسه منها، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فالواجب على المسلم أن يترك الإثم كله، ظاهره وباطنه. فبعد أن ذكر كثيرا من الأمراض والأدواء والعلل التي تصيب باطن النفس، وذكر مع تلك الأمراض كثيرا ما يذكر أسبابها وكيفية العلاج منها، ونبهنا فيما مضى بأنه لم يلتزم هذا، وقال في المقدمة: وها أنا أتيك بالكفافي من حدها والأصل والأشافي. هو وعد أنه ما من مرض يذكره، ما من آفة من الآفات يذكرها، إلا ويشير إلى سبب، إلى تعريفها وسببها وكيفية العلاج منها. لكن في بعض الآفات لم يلتزمها، بعض الآفات لوضوحها وظهورها لم يعرفها، بعض الآفات لجلاء الباعث عليها لم يذكر سببها، وهكذا. لكن في الجملة هو عني بآفات النفوس وكيفية علاج النفس منها، وما من مرض إلا وله أدوية وأشفية. لما انتهى من الحديث وإلى هنا يكون قد أتى على ما أراده من ذكر أمراض القلوب وآفات النفوس. أراد أن يذكر لك دواء نافع لكل مرض، دواء جامع لمن أراد أن يعالج نفسه، من أراد أن يطهر قلبه، من أراد أن يزكو بنفسه، من أراد أن يكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. لمن أراد أن يكون ذا قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أراد علاجا ودواء جامعا فهو ما ذكره لك الناظم رحمه الله. ذكر لنا جملة من الأدوية والأشفية التي إذا حرص عليها المسلم طهر قلبه وتنور فؤاده وزكت نفسه وارتقى إلى ربه ومولاه بإذن الله عز وجل. قال: وطب أمراض القلوب الجامع. طب مثلث الطاء، يقال طب وطب وطب في اللغة العربية. وطب أي علاج أمراض القلوب الجامع، يعني العلاج الجامع. وطب أمراض القلوب الجامع، والجامعة صفة للفظ الطب. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع. أول شيء مخالفة الهوى، أن تعود نفسك مخالفة هواها، أن لا تتبع نفسك هواها، أن لا تستجيب لنفسك في كل شيء تريده، أن تعود نفسك أن تكون لك إرادة تمنعك من أن تتبع نفسك هواها، لأن هذه النفس إذا أرخيت لها الزمام واتبعتها في كل ما تدعوك إليه فإنها يوشك أن ترضيك وأن تهلكك. قال سبحانه وتعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا نبي، هذا نبي معلوم عند الأنبياء والمرسلين من أتقى الناس وأعلاهم منزلة، نفوس زكية، نفوس طاهرة، نفوس عالية، ومع ذلك الله يقول له ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فتتعود نفسك، ليس في كل مرة تدعوك نفسك إلى شيء تتبعها فيه، بل تقفها وتتأمل وتنظر هل فيه مرضات الله تبارك وتعالى فتفعله، أم فيه مساخطه فتبتعد عنه وتنأى بنفسك عن الوقوع فيه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على ذم الهوى والتنفير منه، من ذلك ما رواه الطبراني وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات أي مهلكات للإنسان تضيع عليه نفسه وحياته ودينه وإيمانه وقربه من ربه، ثلاث مهلكات: شح مطاع، البخل، البخل مهلك للنفس البشرية، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شح مطاع، البخل، البخل بالمال، من تعود البخل بالمال يوشك أن يهلك نفسه وأن يرضيها، يوشك أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ لأنه ما زال يبخل ويبخل ويبخل بالمال حتى يبخل عن أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولأن في البخل تعلقا بالدنيا وبجمع المال والإقبال عليه والتعلق به. شح مطاع، وذلك قال لك شح مطاع، كل إنسان يحب المال، لا يوجد إنسان لا يحب المال، لا يوجد إنسان في الغالب لا تدعوه نفسه إلى أن يشح بالمال، لكن لا تطع هذا الشح. قال عليه الصلاة والسلام شح مطاع، لا تطع نفسك حين تدعوك إلى الشح. يعني ليس عيبا ما يجده الإنسان أحيانا من انفعاله نفسه، إحنا في نهاية المطاف بشر، لسنا كملا، لسنا كملا، وحتى هذه العيوب التي نتكلم عنها عيوب النفس المقصود هو علاجها قليلا قليلا، مجاهدة النفس فيها، ولا تظن أن ذلك يحصل لك بين عشية وضحاها. بل مضى معنا في قول الناظم رحمه الله وعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، أن تمحى نهائيا، مش هذا المقصود، مقصود أن تجاهد، أن تترقى، أن تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلما جاهدت نفسك كلما أعانك ربك ومولاك سبحانه وتعالى. فكل الناس يحب المال، وكل الناس قد تدعوه نفسه إلى الشح أحيانا، لكن من الناس من يستجيب لذلك الشح، من الناس من لا يستجيب، يدعوه إلى الشح فيخالفه ويتوكل على الله ويجود بالمال في سبيل. وهوى متبع، اتباع الهوى، أن يكون له هوى ويتبعه في كل ما يدعوه إليه أو يرغبه فيه أو يزينه له، هذا يهلك الإنسان في دنياه وأخرى. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، العجب والكبر، هذا تقدم معنا، أن يعجب الإنسان بنفسه برأيه. ومضى معنا شرح العجب، والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع، طبب بعلم أنه تعالى هو مصور وموتلان. فمن المهلكات اتباع الهوى، اتباع الهوى من المهلكات. فالواجب على المسلم ألا يتبع هواه إذا دعته نفسه إلى شيء. الله تعالى يقول عن هذه النفس على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه حقيقة، كل ما ورد ذكره في القرآن سواء كان من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيرهما مع إقراره فهو حق. قل شيء إنسان هذا كلام امرأة العزيز، الله ذكره في القرآن وأقره، وأحيانا يأتي التقرير تأكيدا، وأحيانا لا، يعني أحيانا تأتي الموافقة توكيدا، وأحيانا لا يأتي، وكل ذلك أقره الله سبحانه وتعالى، فهو من كلام الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي. النفس في الغالب تأمر صاحبها بالسوء، هذه النفس، وأحيانا ترتقي فتكون نفسا لوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه نفس وسطى تذنب تقع تزل تعصي، لكنها ترجع على صاحبها باللوم الذي يحركه إلى التوبة والطاعة من جديد. وعندنا النفس المطمئنة، سأل الله تعالى أن جعلنا وإياكم من أهلها، نفس مطمئنة، مطمئنة إلى شرع الله، مستقيمة على صراطه، وهذه أزكى النفوس. فالنفس إذا دعتك إلى شيء دائما تتوقف، هواك إذا دعاك إلى شيء هل هو مما يرضي الله تعالى أم مما يسخطه؟ وهذا يحتاج منك إلى أن تكون يقظا، دائما تكون في يقظة، لأنه في بعض الأحيان تزين لك نفسك أو يزين لك الشيطان شيئا يريك أن فيه الخير وفيه الشر الكبير، تظنه خير وهو شر عظيم والعياذ بالله. وذلك دائما تستخير الله تبارك وتعالى في الشيء الذي لا تدري أخير هو أم شر، أما إذا كان شرا فالواجب أن تنصرف عنه، وإذا كان خيرا فلك أن تقبل عليه. الله تعالى يقول أيضا في عن الهوى، عن مخالفة الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو سر الطاعة والاستقامة أن تمنع نفسك من اتباع الهوى، فمن وفق لمخالفة هوى وفق للاستقامة وهدي إلى جنة الله تبارك وتعالى. هي المصيبة والمشكلة الكبيرة في اتباع الهوى، أن الإنسان أحيانا لا يقوى على مخالفة هوى، تدعوه نفسه فلا يستطيع أن يخالفها، تغلبه نفسه. والقوي حقا وصدقا صاحب العزم صاحب الهمة هو من انتصر على نفسه قبل أن ينتصر على عدوه، أن ينتصر على هذه النفس التي بين جنبيه. فإذا انتصر عليها وفق لأن يكون من أهل الطاعة والاستقامة، واستحق بذلك جنة الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني خلاصة القضية في الحياة أن توفق، هو التحدي الأكبر في الحياة أن تخالف هواك. بل إن الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، في أصول الشريعة الموافقات، في مقاصد الشريعة، يذكر بأن هذه الشريعة ما أنزلها الله، يعني لماذا كلف الله عباده، أو من المقاصد الكبرى التي نزلت الشريعة من أجلها إخراج المكلف عن داعية هوى. الشريعة هذه كلها جاءت، بعث الأنبياء والمرسلين وإنزال الكتب وإنزال بعث الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرعي، كل هذا جاء من أجل إخراج الإنسان عن داعية هواه. طيب إذا أخرجه عن داهية هواه هل يتركه هكذا ليكون هواه موافقا لربه ومولاه، لتطابق الإرادة الإرادة، لكي يكون هواك تبعا لما أراده لك ربك ومولك. يقول إرادتك وإرادة الله واحدة، لا تريد إلا ما يريد الله، ولا تحب إلا ما يحب الله، ولا تكره وما يكرهه الله فأنت تكرهه، وهكذا. وهذا مقام عظيم، فتكون مع الله حقا وصدقا، فهما قاعدتان ذكرهما الشاطبي، أن الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية هواه، والأخرى لكي يكون هواه تبعا لمراد الله، لمراد الله. ودكج الحديث ذاك إن كان لا يصح لكن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ما يصحش من حيث السند، لكن من حيث المعنى هو صحيح قطعا بلا شك. لا يكتمل الإيمان حقا وصدقا حتى يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن الحقيقي، المؤمن الحقيقي هواه فيما يريد الله، فكل ما يحبه الله يحبه، وكل ما يبغضه الله أو يسخط الله فإنه يبغضه ويكرهه. لكن هذا مقام يبلغ بالمجاهدة، وهذا ما جاءت الإشارة إليه في حديث الولي، حديث أبي هريرة في البخاري، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم أرشدنا الله تعالى إلى الطريق التي نبلغ بها هذا المقام، مقام الولاية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف، حتى أحبه، فإذا أحببته، إذا أحببته خلاص، هذه محبة خاصة، وإلا المؤمنون كلهم أحباب الله، الله يحب كل المؤمنين، المؤمنون كلهم أحباب الله تعالى، لكن هذه محبة خاصة، يعني خاصة الخاصة، أهل الإيمان هم صفوة، هم خاصة البشرية، لكن حتى هؤلاء المؤمنون فيهم صفوة، هم أهل الله، هم أولياؤه. فإذا أحببته وش يصير؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هذا مجاز قطعا، الله لا يصير سمعه، كنت سمعه المعنى لا يسمع إلا ما يرضيني، يقول لي هذا السمع، هذا السمع كأنه سمع، شيء عظيم هذا. فهو هو حتى لا يستطيع أن يسمع شيئا يسخط الله، لقربه من الله سبحانه وتعالى، لعظيم الصلة بينه وبين ربه عز وجل. وهذا حتى موجود في الناس، إنسان يكون قريبا من حبيبه أو صديقه، أو يكون علاقة ود ومحبة شديدة جدا، ففي الغالب يكون الطبع واحدا، فكيف بالله تبارك وتعالى وأنت عبد وهو الرب؟ فإذا أحببته، إذا اصطفاك الله بهذه المحبوبية، صرت من أحباب الله، يحفظك، ستكون في كنف من الله ورعاية وحفظ منه وحماية، ما تخافش خلاص. سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبوبين، فلا يسمع إلا ما يرضي الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ما يقدر، لا يستطيع أن يرى ما حرم الله، تأبى نفسه تأبى، هذا لا تطاوعه نفسه لأن ينظر إلى ما حرم الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به، لا يبطش بيده إلا في مراضيه سبحانه وتعالى، ورجله التي يمشي بها، لا يسعى إلا في مراضيه سبحانه وتعالى، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، يكون مستجاب الدعوة، له مقام عند الله، له خصوصية، له منزلة، يكون عزيزا على الله، عزيز، يكون عزيزا على الله تعالى، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعينه، فيكون مستجاب الدعوة. هذا من بركات مخالفة الهوى، فيبقى الإنسان يخالف هواه، يخالف هواه مرة بعد مرة، حتى يرتقي إلى هذا المقام فيثبت. نعم. فهو يبقى جاهد ويجاهد، يعني هناك مقام ستبلغه بإذن الله، ما تظنش بلي أنت راح تبقى تجاهد إلى أن تبلغ مقاما بإذن الله تثبت به على الطاعة بتوفيق من الله، يصير ثباتك أمرا غير متكلف، خلاص، لأنك تكون من المحبوبين. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، أن هذه المجاهدات، يعني هذه المجاهدات من ثمارها ثبات عظيم بعد ذلك، يعني هذه البدايات المحرقة تعقبها نهايات مشرقة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا خلاص يصير كأنك تلهم العبادة والطاعة كما تلهم النفس، شيء عادي، لا تتكلفه ولا يخطر ببالك الفحشاء والمنكرات، تصير أشبه بملك يمشي على الأرض. هذا لا يعني أنك معصوم، لكن هذا مقام يبلغ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو تدومون في صحيح حديث نافق حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وهذا موجود، يعني أولياء الله تعالى وما يرزقه من كرامات ومن ألوان العلوم والمكاشفات، هذه من عقيدة أهل السنة، ونعرف يعني وقائع ثابتة، يعني كرامات عجيبة لأولياء الله تعالى والصالحين، يشهدون أشياء ويرون أشياء، يعني يعيشون في الدنيا بقدر ما يتزودون إلى الآخرة، وإلا كأنهم غادروا هذه الدنيا، تجد أنوارا في قربك منهم، كيف إذا دعوا لك، وكيف إذا نصحوك، وكيف إذا أرشدوك، وكيف إذا علموك. وهذا سيأتينا أنه من أعظم أسباب الاستقامة والثبات أيضا، وأسباب صلاح النفس، وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق. فمخالفة الهوى، هذا من وفق إلى مخالفة هواه فهو على الطريق الصحيح، ويوشك أن يصل إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، لكن ليعلم أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، هكذا مرة تمضي مرة وتسقط مرة، لكن إذا سقطت فانهض من جديد، لا تطيل القعود، لا تطيل السقوط، وسير زمينا وانهض كثيرا، فحظك البطالة ما أكلت ما أخرت عزما لصحتي، بتقول حتى نبرا، لا سير، وأنت مريض سير، قم إلى ربك سبحانه وتعالى، وسير زمنا وانهض كثيرا، فحظك البطالة ما أخرت عزما لصحتي، لأن الصحة قد تتأخر، لأن الفراغ قد يتأخر. نوض، توكل على الله بما أنت فيه من شغل، بما أنت فيه من ضعف، بما أنت فيه قم كثيرا وادعو الله تعالى وانكسر بين يديه، فإن الله أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. تعيش مع المرء حاجته وتبقى للمرء حاجة من بقي. بعض الناس من أعظم الأسباب التي تقعدهم عن طاعة الله، تقعدهم عن التوبة، تقعدهم عن الاستقامة، كثرة الأشغال. يقول لك ما زال اصبر شوية حتى الأشغال لا تنتهي والحاجات لا تنقضي. تعيش مع المرء حاجته وتبقى للمرء حاجة ما بقي. الشأن أن تقوم إلى الله على كل حاجة وعلى أي هيئة كنت عليها. فمخالفة الهوى من أعظم ما يستعان به على طهارة القلوب وتزكية النفوس. وما دمت تخالف هواك وتجاهد نفسك فيوشك أن تصل إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى. قول وسغب وسهر الليالي، قل يقول الشاعر: والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم فصرف هواها، وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم، إلى آخره. فالشاهد وخالف النفس، لأن يقول وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهبي. دائما اتهم نفسك يا كأن تثق فيها. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهبي. فالشاهد في قوله، في قول الشاعر رحمه الله تعالى: فاصرف هواها وحاذر أن توليه، أن تجعله وليا، أن تجعله هو السلطان، كن تابعا لمراد الله. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. وسغب وسهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالف. وسغب الجوع من أعظم ما تعالج به النفس، الجوع مقصود بالجوع التقليل من الشهوات، هذا هو المقصود، اقتصاد والتقليل من الشهوات. لأن مما يفتح عليك باب الآفات والأمراض والمعاصي والذنوب ويظلم به قلبك وتمرض به نفسك الانكباب على الشهوات والملذات. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالشاهد في قوله فخلف من بعدهم خلف، هذا الخلف الذي ضيع الأمانة ولم يتمسك بما كان عليه الرعيل الأول من أهل النبوة وغيرهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أغرقوا في اتباع الشهوات. فالسغب المقصود به التقلل من الدنيا، الاقتصاد من الطعام والشراب، أن يأخذ الإنسان من ذلك ما يكفيه، لا يكفي. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال كما عند الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبه. في بعض الروايات لقيمات، تصغير لقمة، لقيمات يقمن، لكن الشرط يقمن يكون قليل لكنه يقيم الصلب. كان تشوفوا سبحان الله بعض العلماء المختصين في علم التغذية كيف شرحوا هذا الحديث شرحا عجيبا، أن العبرة بالقليل الذي يقيم، قد يكون كثيرا ولا يقيم، كما في حالنا هذا الأكل الكثير، هذا الأكل السريع كثير كثير منه لا يقيم بل يمرض ويهلك وزيوت سبحان الله. فهذه الشريعة لا تنقضي عجائبها ومظاهر الإعجاز فيها سواء في القرآن ولا في السنة. وأنا سمعت خبير في التغذية متخصص يعني في هذا العلم وله اطلاع على الشرعيات، تكلم يعني يتكلمون عن هذا الحديث كلاما عجيبا، كيف يعني أن هذا الكلام لا يصدر إلا من مشكاة الوحي بهذه الدقة. ما ملأ ابن آدم وعاء، ملأ ما قالش الامتلاء، يعني أن يمتلئ كاملا، ليس فيه تنفير من الأكل والشرب، فيه تنفير من ملء المعدة. هو موش تنفير من وضع الأكل والطعام والشرب في المعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ المذموم أن تملأ المعدة، وهذا بإجماع الأطباء. ولا لا لا الأطباء هنا معي بإجماع الأطباء، ملء المعدة مذموم ويمرض الإنسان وما يشمله. أن تمتلئ إلى نهايتها. وذلك قال شوف أنا حبيت أن أقول لكم الدقة، الدقة النبوية حتى تعلموا حقيقة قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما كان يقول الشيخ الشعراوي الله يرحمه في التفسير يقول في القرآن الكلمة تعشق موضعها، لا تقدرش تنحيها، تنحيها تجيب واحدة أخرى ما تمشيش. إذا حذفت كلمة من القرآن وضعتها في مكانها كلمة أخرى قد يؤدى المعنى، لكن إذا تأملت ونظرت وتفكرت وتدبرت وجدت أن الكلمة الأولى هي المناسبة تناسبا كاملا، هذا فيها نقص. قد يخفى عليك، لكن إذا تأملت وتعمقت وتدبرت وجدت أنه لا يوجد خير من كلام الله تعالى، وأن الكلمة التي أراده الله هي أعظم كلمة في موضعها، فكل شيء في موضعه. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيها دقة، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب يكفي ابن آدم أكلات، جمع أكلة يقيمن صلبه، أكلات حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جمع قلة، يعني أكلات يعني حتى ربما تحدث أكلات عشر وانت تأكل يمكن أن تقيم صلبك، بشرط أن يكون الطعام مما يقيم الصلبة، وليس كل طعام يفعل ذلك. يصير الإنسان يأكل أكل كثير ومع ذلك تجده هزيلا أو ضعيفا لأن أكله ليس صحيا، فهذا إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغذاء والأكل الصحي الذي يصح به البدن، رب أكل قليل لكنه صحي يبنى به البدن، ورب أكل كثير لا أقول لا يبني البدن بل يهده ويمرضه، بل يهده ويمرضه. وأنا سبحان الله هذه المعاني أستشعرها كثيرا حين أكون في البادية، قلة هذا الأكل المعاصر تكون في البادية غالبا لا تأكل إلا زيت زيتون وعسل وخبز شعير وكذا، تأكل شيء صحي، تأكل تمر، فتأكل شيئا قليلا يعني تحس أنك شبع، تحس ببركة، تحس بقوة. وأحيانا يصير بعض الناس يأكل هذه الأشياء الحلويات الكثار منها هي لا تقيم الصلب ويحس بآلام وأمراض، وحتى الأطباء يقولوا الآن العدو الأكبر للإنسان السكر، هذا السكر الأبيض، السكر الأبيض، يعني لو حاكمناه محاكمة منصفة في المحاكم الدولية يعني حكمنا عليه بالإعدام، هذا السكر قاتل. أنا سمعت كبار الأطباء والخبراء يعني في أمريكا وفي غيرها من أعدى الأعداء للإنسان هذا السكر، لأننا نأكله إحنا ونعيش عليه للأسف الشديد، مع أن السكر الموجود في الأكل الطبيعي يكفي الإنسان. الشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، قال بحسب من آدم لقيمات يقيمنا قليلة لكنها تقيم، فتخير لغذائك يقيمنا صلبه. وبعد قال لك فإن كان ولا بد، شوية تحب تتوسع أو يتكلم الناس اللي يحبوا يأكلوا كما نايا مثلا وانتم غير متحبوش تأكلوا فإن كان ولا بد، كان قلال أكثر الناس يحبوا الأكل والطعام والشراب، لكن فإن كان ولا بد شوف عجيب، قال فثلث طعام. هذا نهاية ما ينبغي أن ينتهي إليه الإنسان، فنسأل الله أن يعفو عنه وأن يصلح حاله. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس، ومن سار على هذه الخطة النبوية بإذن الله لا يمرض. أكثر أمراض التي يعاني منها الناس هذا الأكل الذي ليس صحي. وما ما عاود لكمش قصة ثلث كل بحسبه، وقاش نعاود لكم قلت لكم بزاف. أحد فقهاء الشريعة تروى عن ابن فتح أبو غدة وتروى عن غير واحد أنه كان عالم وفقيه وكان جالس في جلسة ودعي إلى طعام، فالشيخ أكل ما شاء الله، فزميله يعني يمازحه قال الشيخ أنت عالم هكذا تأكل كل هذا الأكل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفسه، قال له ثلث كل بحسبه، كل واحد ثلث تاعه، الأثلاث ما هيش متساوية بينها، ثلث تاعنا كما ثلث تاع أصوان يعني مش كيف كيف إيه، فأثلاث متفاوت. لكن احنا المهم في هذا أن النعي أن من يعني أن التقلل والاقتصاد في هذا الباب يرجع علينا بالخير والنفع الكثير، دنيا وأخرى، دنيا بأن تصح أجسامنا وأخرى بأن تتطهر قلوبنا، لأن من كثر طعامه وشربه أينما كثر طعامه وكثر شرابه ومن كثر منه ذلك كثر نومه، ومن كثر نومه ضاع وقته وأظلم قلبه، نسأل الله العافية. فكانوا يرشدون إلى هذا، لا تكاد تقرأ كتابا من كتب السلوك إلا يتكلم عن الطعام، وأحيانا يطيلون فيه. أذكر لما ذكرت كنت نقرأ النصيحة الهلالية على أحد شيوخنا في بلاد المغرب الشيخ مصطفى البحياوي أطال الله بقاءه، فالنصيحة الهلالية هذه في السلوك والتزكية، لما وصلنا للطعام الهلالي أطال فيه يتكلم عن الطعام وهكذا وما تدريش هكذا، ويحذر ويذكر عيوب التخمة وعيوب الأكل الكثير. فاستغربت من هذا، كان يقول الشيخ هذا أصل عندهم، أصل في زكاة النفوس، في تطهير القلوب، أصل في استقامة الإنسان. لن تستقيم لك نفسك على الوجه المرضي حتى تتقلب، حتى تفقه هذا الباب. ما تظنوش بلي أمر جانبي يعني معليش، لا لا، له أثر بالغ في صلاح النفس وهدايتها واستقامتها، لأنه إذا كثر الطعام والشراب أظلم القلب، وكلما قل تنور القلب، ولذلك جاءت عبادة الصيام حين يصوم الإنسان، يكون هذا الخواء الذي في البطن هذا يعين النفس على الطاعة والعبادة، هذا يطهر القلب ويصفو به الفؤاد. قال لك هو سغب وسهر الليالي والصمت والفكرات وهو خالي، وسغب وسهر الليالي أي سهر الليالي بقيام الليل. السهر ليس مقصودا لذاته، السهر من غير فائدة داء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. السهر داء خطير جدا، كان يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يهد البدن هدا. بلك ما تصيبوش واحد يحكي لكم على السهر كما أنا، لأن أنا مبتلى بقلة النوم. أنا حين أنام مبكرا أفرح فرحا عظيما، كان نبدأ نقول للناس قلت اليوم أنا بلك، لأنه هذا النوم الذي ينامه الناس نوم عادي ينام في الوقت، هذه نعمة عظيمة. الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا، الليل لباس تسكن فيه النفس وتأخذ بقوتها وتأخذ قوتها وطاقتها بذلك. فالسهر لذاته مذموم، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، إلا في أمر عظيم من أمور المسلمين كان يجيه أبو بكر الصديق ولا عمر يتكلموا معها بعد العشاء في قضية كبيرة، يعني ليس في قضية، لكن هو يقصد السهر هنا بالطاعة في العبادة، السهر بقيام الليل سواء كان سهرا ولا كان استيقاظا في آخر الليل أو في وسط. أراد أن يقول لك لا بد، إن أردت أن تستقيم لك نفسك، إذا أردت أن تعالج قلبك ونفسك، أن يكون لك حظ من الليل تقوم فيه بينك وبين الله حيث لا يراك أحد. سغب وسهر الليل، يقول سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل واجبا عليه، يجب عليه أن يقوم الليل، هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الخصائص، وكتب فيها الإمام السيوطي رحمه الله وغيره كتاب الخصائص الكبرى، وهذا نقرأه في كتب الفقه، كتب الفقه نأتي إلى باب الخصائص في مختصر الشيخ خليل وغيره. هناك خصائص هي من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها وجوب قيام الليل، كان قيام الليل عليه واجبا، وهو سنة في حق هذه الأمة، قيام الليل الذي سئل فيه عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة بعد الفريضة كما الصحيح. ما هي أفضل الصلاة بعد الفريضة؟ قال الصلاة في جوف الليل، يعني أفضل صلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل والناس نائمون في ذلك الهدوء في ذلك السكون حيث لا يراك أحد، تقوم تصلي، ما شاء الله لك أن تصلي، ما شاء الله ركعتين ثلاثة ركعتين ربعة ستة ثمانية بحسب ما يتيسر لك، المهم أن لا تهجر قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث بلال عليكم بقيام الليل، شوف عليكم يرشدنا إليه، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذه عادة الصالحين لابد يكون عنده ورد، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ليظن نفسه بأنه من الصالحين وليس له حظ من قيام الليل، هذا رأوا غلط. الصالحون عندهم ورد من قيام الليل، أن هذا قيام الليل يعين له إعانة كبيرة، يعين النفس على استقامتها، يعين النفس على استقامتها، ومن حسن قيامه أو من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار كما جاء في الأثر. فعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومطردة للداء عن الجسد، مطردة من بركات قيام الليل، أنه من أعظم أسباب العافية، من أعظم أسباب العافية. ومطردة عن الداء للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم، تنهى ينهى الإنسان عن المعصية. يعني من النادر أن الإنسان يقوم الليل ويتجرأ على الله في النهار، نادر هذا، لا ما يمكنش في الغالب، يعني الإنسان يكون من أهل قيام الليل ثم يعصي لها في النهار، يقع في كبيرة، يزني قبل ساعات كان بينه وبين الله حيث لا يراه أحد ثم يتجرأ عليه. فقيام الليل هو بمثابة مدرسة يدخلها الإنسان يتعلم فيها مراقبة الله، يتعلم فيها الأنس بالله، يتعلم فيها القرب منه سبحانه وتعالى، فيبقى أثر قيام الليل في النفس في النهار، فهو دائما يعيش مع الله. ذكر كان قائما بين يدي الله تبارك وتعالى حيث لا يراه أحد، حيث لا يراه أحد، فهذا ينهاه عن الإثم بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل يتكلم عن أهل القيام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربها، تجافى من الجفوة، تتجافى يعني كأنه هذا المؤمن حين تأتي لحظة قيام الليل يجفو الفراش، يجفو الفراش شوقا إلى الله، يقول بلي هذا أوان القيام بين يدي الله، هذا أوان مناجاة الله، فيجفو الفراش بما فيه من لذة، بما فيه من رغد، بما في هذا الفراش، وهذا الفراش الوثير ما فيه من نعيم، كلنا يعرف نعيم النوم، فلا يترك الإنسان هذا الشيء المحبوب إلا لمحبوب أعظم هو الله، تقوم له، كلنا يحب النوم ولا لا، فما أعظم أنك تستيقظ وأنت في قلبك يا ربي والله على جالك، وإلا أنا من نرقد ولا لا ننام نشبع نوم، فظن بالله ينسى لك هذا، الله لا ينسى هذا، لا ينسى لك هذا، أنك وهذا برهان المحبة، أنك تقوم وزيد هنا حيث لا يراك أحد، ربما أهلك إذا كان تعلم، لكن في الغالب من كان من أهل القيام فهو من أهل الإخلاص في الغالب، أحسبه كذلك ولا نزكيه الله، ما الذي يحمله على أن يترك شيئا محبوبا لولا أنه يحب الله، لولا أنه يعرف ما له وما عليه، لولا أنه يتزود للقاء الله، فقيام الليل من أعظم براهين المحبة. لك حاب تعرف وكذا تحب ربي حقا، انظر نفسك في قيام الليل خاصة حيث لا يراك أحد. الله يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورمضان فرصة لتعويد النفس وترويضها على قيام الليل، لتعويد النفس وترويضها على مبادئ قيام الليل. بعض الناس يتوهم أن قيام الليل لابد أن يكون في آخر، هذا ليس شرط، الليل يبدأ من غروب الشمس، من غروب الشمس كي تقوم بالمغرب العشاء هذا قيام، كي تقوم بعد العشاء مباشرة فهو قيام. ولكن أحيانا بعض الناس لا ينظرون إلى الطاعة إلا معتبرين في ذلك كمالها، يظنوا باللي باش يقوم الليل لازم نقوم ثلث الليل الأخير، وهذا خطأ ما كانش منها. أبو بكر الصديق صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه، تعرفوا متى كان يقوم؟ في أول الليل بعد العشاء. وهذا من فقه النفس، أن يأخذ الإنسان من العبادة بما يطيقه، بما تطيقه نفسه. كان احنا هذا رأيناه سبحان الله في بعض شيوخ في بلاد الشنقيط في واحد المحضرة، يعني يقول لها على كل حال اسمها غريب، ولا تنجغماجك، هي تنجغماجك بالأمازيغية المالكية، القرية المالكية الآن موجودة وفيها علماء وشيوخ وأنا درست فيها، ففيها يعني سبحان الله تميز شيوخ تلك المحضرة، أنا درست فيها لم أطل لكن درست فيها شيئا ما، مما تميز بها شيوخ تلك المحضرة أنهم صالحون، يعني ليس علماء فقط، ليس علماء في الشريعة، يعني تغلب عليهم العبادة، يعني إلى درجة، يعني كان عندي صديق من الشام، صديق سوري من حلب، إذا تكلمنا عن المشايخ يقول لي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، يعني كأنك راك عايش مع السلف، يعني شيء عجيب والله، لولا أن الإنسان رآه بعينه وعاشه لما صدق هذا. تجد أنا أختم لكم بهذا حتى تعرفوا بهذه الأرض فيها الصلاح وفيها أهل الله وأهل الصدق وأهل الإخلاص، يعني الشيوخ مثلا جل أوقاتهم يصلون أو يدرسون، أنا لا أرى الشيخ إلا يدرس أو يصلي، أو أحيانا يقوم ببعض الأشغال، تدري الشيخ في الغالب بعد بين المغرب والعشاء يصلون، وبعد العشاء يصلون دائما، ماشي يوم دائما يصلون بعد العشاء 6 ركعات أو 8، وكل يوم يصلي وحده ثم يدرس الشيخ بعد العشاء وينام ليستيقظ دائما على الثالثة والرابعة ليدرس ويقوم الليل يقوم في بيته ساعة ثم يأتي الشيخ ويدرس إلى الفجر ثم يجلس الشروق يقرأ القرآن حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين وربعة وستة والبعض يذهب إلى عمله ويخدم نفسه بيده يذهب إلى مزرعته وهو يدرس في المزرعة ويلحق الظهر وهو يدرس وبعد الظهر يدرس إلى العصر بعد العصر يدرس إلى المغرب. عجيب كانك تقول أني معنا من أهل الآخرة وليس من أهل الدنيا. الشاهد الذي بقي في ذهني قيامهم لليل بعد العشاء المسجد كله قائم يصلي يصلي ستة واحد يصلي ثمانية. فمن الخطأ أن نتوهم أنه في قيام الليل يعني لا بد أن يكون ذلك في الثلث الليل بحسب ما يتيسر لك. إذا عرفت تقول أنت ضعيف وما تستيقظش جعلها بعد العشاء وهذا سهل والناس مجتمعون في الجامعة تقوم أنت أربعة ستة ويحسب لك ذلك من قيام الليل بإذن الله وحوله وقوته. لكن لابد أن تكون صارما مع نفسك لابد أن تكون حازما في المواظبة على هذه الأوراد والطاعات. أذكر شيخنا الخضر أطال الله بقاءه هذا شيخ عالم كبير درست عليه اللغة الآن 84 سنة تقريبا شيخ خضر كبير سأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفعنا به وهو فيما أحسبه من الصالحين. إذا يسر الله فرصة أحكي لكم عن بعض شيوخنا وكيف كانوا يعيشون مع الطلاب وكيف يدرسون في اليوم الواحد ساعات طويلة لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا لا يتقوضون على ذلك أجرا من الصباح إلى الليل ساعات يدرسون الكبار والصغار. تجد هذا العالم الكبير بعمامته ولحيته يدرس الدكتور ويأتي الطفل الصغير في عمر 7 سنوات يدرسه ويتواضع له ويشرح له ويفهمه وهكذا. فالشيخ الخضر كان عنده وقت دائما 11 يتوقف تدريس يبدأ من بعد الفجر تقريبا بعد الشروق إلى 11 فوصلت 11 شوف تلاميذ عنده كثر لأن الشيخ الخضر يحسن الكلام وهو تعرف من الشناقطة الذين يحسنوا الكلام هو فصيح يتكلم فالطلاب يحبونه ويدرسون عليه كثيرا وهو من كبار علماء اللغة في زماننا ويدرس الشعر كثيرا أكثر تدريسه للشعر ويعرف الفقه كذلك وعلوم أخرى وعلوم القرآن أيضا. فإذا وصلت 11 يقولهم يا أبنائي أنا الآن عندي نومة إذا لم أنمها ضاع اليوم كما نرقدش الآن تضيع أورادي يعني أوراد عنده ورد القرآن ورد التسبيح والذكر يقولوا كما ننامش هذه النومة يضيع الوقت. فهل تعلمنا من شيخنا الحزم أن الوقت يتوقف الإحداج مهما يكون يتوقف وتكون مسادة فيتكي عليها وينام لحظات وينام لكي يستريح. الواجب على المسلم أن يكون حازما في إدارة وقته لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد لأن للغد عملا آخر ستعمله فيه إذا أخرته إلى الغد سيقع لك تزاحم لأن الغد له عمله فأدي كل عمل في وقته المحدد له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام من أهي قيام الليل. آمين اللهم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله